أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا جهنم يصلونها وبئس القرار؟ وجعلوا لله أندادا مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ولا توينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا

وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دالبين وسخر لكم الشمس والقمر دالبين وسخر لكم الليل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربما ربما إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربما ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات فاجعل أفئدة ثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة وارزقهم من الثمرات فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم.